عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. متفق عليه. متوم صلى الله عليه وسلم أوليس أمواكنا كسيما خير الناس قرني وبار واتو نكرنهين ليشميمي نوانا وكسديوة لما صحابة ومتوم رضي الله عنهم أجمعين واندي وبار بعد أمتوم والله. ثم الذين يلونهم كشوال وتكوكج بعد يو ثم الذين يلونهم أكتاج قرنتات وانبزوا ليبارك بسكتكه أمة شنغان رافضة. والله لو كما ما يهودي وتوليزوا نينان وتوبارا كتك ما يهودي وتسيم والي وليكوى بمجن موسى عليه الصلاة والسلام نلو كما ما نصارى وتوليزوا نينان وتوبارا كتك دنيانو وتسيم نوالي وليصوح بيانا نعيسى عليه الصلاة والسلام نلو كما توليز مشي رافضا نينان وتوافو usiwaulize watu wa bora ni nani watu waovu kabisa katika umma wa Uislamu watasema waliosuhubiana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Unzur ila haula sara alyahud wan nasara ahsan minhum. Wallahi ma yahudi na manasara wamefikia hali kuwa wabora kuliko wao wal iyadu billah, kwa sababu ya kufur na shirku wanazozifanya na namna wanavyowatusi masahaba wa mtume radhiyallahu anhum ajma'in.